بسم الإله يا الملوحى بلا مناهي ولا انتهاء. بسم الإله يا الملوحى بلا مناهي ولا انتهاء. حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بالاختداء. لا سكري بلا كفاري وهو نزيري منه فداء. لا اغترابي بلا اغترابي له خطابي مهتدي. لك ردائي لك زنائي لك التجائي مهتدي. يا من سفاني يا من حماني حمّن جفاني بما هداي. أسفل ستاري أسلح أموري كسر خيوري بلا كداي. يا من أجاب من استجاب حبل إجابة بفنداي. يا سل جمالي يا سل جلالي يا خير والي سفيل هاي. يا سل وهودي يا سل وجودي كل بجودي بلا انتهاء. سفي وصالي بلا قفالي لجودي صالي يم الرداي. هذه التلاوة ما حل حلاوة عبدي درايا لدى الأعداي. أصلحت حالي بلا تهاني بإهتيالي بلا بكاي. لخبل متابي وهم جنابي وسن مآبي جوت ساقاي. خني الخرورة وامح الخرورة حبلي نزورة محتكاي. خد لنا ولا يلمك مالا يا من تفعل انشركاي. ستا هدايا قتا هدايا بردايا دون استقاي. يا خير مخني أغنى بمني عليه أجني بلا خلاي. لك سكوري عند ديوري يا سل خزوري بلا جلاي. يا من كساني يا من سخاني يا من هماني عن الخلاي. أنت مرادي أنت عمادي نور فؤادي يا سبتياي. سهزحت حيبي أسات ريبي تحت جيبي كلاسياي. ألحيت سيري طيب تميري كل بخير كلاتقياي. يا خير موهي كل براهي وخير زاهيك تسكياي هب لي استقامة قل الملامة هب لي الكرامة بسلي وعين بسل جمالي بسل كمالي بسل مهالي بسل دواي بسل حبادة بسل إفادة بقرخ خادة للودي عي بسل نوالي ليس القتال مرد الرجال للاستياء بسي صحابة صوف الإجابة جال الكآبة سويتي بس الهروب جال الكروب نور الأريب ماهي الرياي ساك المنير ساك البصير له أزير بسازناي له خطابي بلا خطابي ولا هجابي ولا حناي خير البرايا يا سلمزايا يا سلحتا يا سفيبيناي أنت سروري بلا غروري سفي بروري نور فيناي فيك أقول ولا أحول فيك أقول بلا فناي عني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء حني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير هبي خير مهابي بلا تزاي إني الخديم حيث أقيم ولا أريم سائتزاي أنت مجيري من الخرار ومن القرور داعي صغي سنت مكاني ست ماني حبلي زماني بسل بغي أنت سلوكي إلى الملك ما هي لفوك مهتن غي أنت الجميل لا كميل أنت الرسول بلا جيرين لا كلساني ما حل جناني ولا أتادي كسهاري أنت سبيل بك الوصول لمن ينيل خير صاري عسبت حري أسحبت خي كملت راهي كالكباري خير الأنام فيك قلامي بلا ملامي بل برضاي يا سل جميلة يا سل فتيلة أنت الوسيلة بسل خدي فيك سكوني إلى المتين بلا فتون ولا انخضاع خير الهبات باب الأياد نور البلاد أثنى رجاي عزى تقمي محوت سلمي لجد بحلمي تاحي نجاي عسى تفاخري لثنت سري من خير مكري ولا هجاي سكيت نفسي فتتحت أسات نفسي سطاقتي سلت جهاتي أبقيت سعدي محل عتاي لك رجوهي محجموي بخير جوهي ولا غتاي لك ارتفاعتي يا سلسلاتي بعد سلاتي محزناي عنك رديت بك نسيت كما خنيت عن الحلاي لك انت طاهي يا سلسلاهي يا سلفلاهي يا ظلقيناي فيك أنادي كل البلاد لسره بادي بان الخيمي فيك ما حوت ما خدنيت فيك اتخيت خير نامي فيك ذهبي فيك إيابي بلا اختيرابي لك انتمي سهستعابي حط جنابي بلا كآبي ولا هبي يا خير ما هي محجناه محل مساه وحط السبي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا هيوبي ولا زيبي يا خير واهي يا خير راي يا خير داي لسي سماي صلح عليك بما لديك مسلم عليك هند ربي عليك سلم دهبا وكرم من بك حاسب أهلاتي معي بك أقود بك أفيد يا من يسود سوي سفعي سوي الهقول نهج الرسول ما هي الخفول ما هي القبعي سوي زكائي مثل بهاي ما هي الخطائي ما هي الجفاي ذاك المطاه ذاك السجاه به يراه سوئبي ذاك الولي ذاك النجي ذاك السفي سوء التبي ساك الحديب بعد الحيبة وهو النبي فلا تقيس وهو الرئيس للأنبياء شمس سموس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء صفة الصدور يا ودور بدر البدور بعد الدياي صفة الصدور يا ودور بدر البدور بعد الدياي صفة الصدور يا ودور بدر البدور بعد الدياي قيس الشكوري ليس كفوري نبي نفوري مبدي خلائي جنة هادي نيران عادي فالفضل بادي للقضاء ما هي الخطايا بعد العطايا حاد البرايا بلا قضاء له البراحة له الصفاحة له جماحة حاوط قائي إرامه المن أو رام قلما أو رام ظلما باخ لقائي فساك يهطى وساك يهدى له ويرضى طاب شقائي هادي المجير نور منير قيس بصير لسهتدائي حامي النصير داعي البصير ليس النذير لثي اعتدائي مسك لشاك بسر لباك مسخ لحاك وسين طائي منج لسالك منجا لناسك جاء لحواليك عن ستغائي قل من فقيرة جبر كثيرة ستغيرة باخي وقائي وهو الجلي وهو القفي وهو النجي مثل بخائي له الكتاب له الجواب له الثواب مع رضائي له البرور له السرور تلقى وهور بعد القضاء له قطابي بعد متابي من كل عابي مع المضاء لك خوارق من سلق لائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف سيء يحاف حما يغاف بعد التجاي خير البرايا ست البلايا لس القتايا رمت النجاي أنت الكريم أنا القديم دحرا وديم فيك طنائي رمتم تطاحا يعطي فلاحا يفي ططافا مع العناء إني بماتي حياة ريفي خطحا ونودي مع البناء لكن هجاز حمل دماز وما مدهت كالنبلاي خار مدادي حار فؤادي حنمتي هادي للبدلاي فكيف أهوي مدى لموه والمتموه للوقلاء لكن أنادي كل الحباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بري يا أهل بحري هجول بري بعر السقاء معي عيوبي مبدي خيوبي منقي جيوبي من الطغائي مزدي أيادي مرضي أحادي معطي مرادي مع الرقائي معي رضائل معطي الفدائل محيي المنازل بعض العفاء حمى الحيال كفى القتال مهى المجال بلا رفاء أخفى سرور أبدى القيور قاد سرور لسر الرجاء سفى سقيما نفى الأليما قاد القديم إلى النجاة قد فاتك كبلا قد بسط فضر والله ونبو جائي جاري النوائب مبدي حجائب نافي مزايب بعد الوعي مثل الخيور إلى الخسور بعد النزور بعد البعي حيث نفادا من سفادا ليس أبادا حد الدهائي له مناقب لو عجائب لو خرائب بلا انتعاء ضب يكلم ضب يسلم طير يعاظم كثيد حائي ضب يكلم ضب يسلم طير يعاسد كثير دعائي سر تسير قيس يفور بير تفور بلا رزائي جس يحن لو يئن سيب يحن برعزائي قد أسف أخرى من هنا أزرى بالجسم جاهرى بلا افتراء أكرم بربي أسرى بهبي ليلا لخربي مع البراء خد بأت ياسي من بعد طهري مجرم بيسري في الأنبياء سر الأمين مهى الأمين فهو الجلال عبد الجمال للأقياء خط قدموه إزواجه واحترموه سوي النقاء وساد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد ارتقاء قد أب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميل لآل الخير وباب طير أعلو السقاء حصل كمالا فاق رجالا جاز المجال بالاعتماء نال جلالا نال جمالا ممن تحالى رب السماء أكرم بحالي حام عيالي راي رجالي إذن النساء نهم العسيم نهم الكريم نهم المقيم للرؤساء كافي الخرور معي الخرور محط البرور بلا نظاء باني الديور مع الخيور باقي السرور للجلصاء لهم تداهي بعد النجاهي عند السباهي وفي المزاء ثلاث ستة بمت ستة تاتي هباتة مع تزائي حليس الله رب أجل ففاق الكل في الأبقياء حليسا لم ولم رفاقا ولجر عازم في الأذكياء حل العتيق باب الطريق أخي الوسوخ كل رضائي حل الوسير سيف البشير رد القدير مجري القضاء حل الدياي أخي الحياء خير ردائي مثل بخائي حل الخريب ليس الغروب رد المجيب مع ارتقائي حل السحابة سوي الإجابة يوم الكآبة رد السناء نهم رجال لهم مجال نلوا ونالوا وقت العناء رد السميح حل الجميع يوم الخشوع يوم النداء أرباب خير أرباب طير لباغ مير أو اعتضاء كل سجاه له ارتفاه له ارتفاه وقت الرفاء نهم الكمات نهم الهمات حيد النمات بلا اقتضاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت صوي اقتراء تنع لخيري أدا وديري بوسن خيري مع اعترائي فوت أمري لمبخي أمري مع لبادر بلا امترائي إني أقول ولا يميل لمن يزول مع الجرائي يا سر جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعائي سل وسلم على المكلم ودر ياثم وسويعائي حل الرسول باب الوصول لنيل سولي أحمى رعائي صل دواما وسل سلاما واشكر قلاما لي وبنائي يا سلي رادا يا سلي فادا قل السحادة لي باعتنائي خن اعتداء سن اهتداء سدن اقتداء بلا عنائي سفي اختفائي بلا جفائي طيب عشائي طيب قضائي يا سل وجودي كن لي بجودي وجل وجودي فوق لضائي حبلي بدادا قل للمرادا يا من أفاد بلا كرائي حبلي برورا خني الخرورا عبدا سرورا لكل رائي واشكر قلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امترائي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد برائي سحصد بيرا لقد بيرا فتكفي جورا لمن يرائي أنخي سيالي من الضلال وبالحلال خلي صرائي خني هتابا قد للكتابا واخبل مطابا يا سسرائي يا خير ربي خير مرابي طيب تخلبي بعد اتدائي سل وسلم على المتمم وكل ياسب بلا انتعائي سل وسلم على المتمم وكل ياسب بلا انتعائي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبل ناظمها رضاك الأكبر في كل حرف منها وحبل كل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين عزتني عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.